بلغت نصابة فأكثر وبقيت عند صاحبها وحال عليها الحول، زكيت القيمة زكاة الأموال لا زكاة الخضروات. والفرق بينهما أن زكاة ما تخرجه الأرض عينا يؤخذ من عينه وآتوا حقه يوم إيش؟ حصاده. وقد بين صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر أي من جنسه، حصدت قمحا أو شعيرا أو أرزا أو ما يوثق فمن عينه تأخذ الزكاة، جنيت أو جددت تمرا أو جمعت زبيبا وبلغ نصابا أخرجت من عينه، تخرج من التمر تمرة ومن الزبيب زبيبة. لكن هذه الفواكه والخضروات ما تخرج منها، كيلو عنب ولا رطب ولا خوخ ولا مشمش ولا تفاح، ولكن ما جمعت منه في هذه السنة من هذا الموسم من هذا الزرع وبقي في يدك نصاب، عليك ان تزكي هذا النصاب او هذا المال مع بقية اموالك. ومالك رحمه الله حينما يعقد هذا الباب ويقول لا زكاة فيه، والسنة عندنا، والعندية هنا اي ظرفية مكانية بالمدينة لاي شيء يريده ويفرده بباب مستقل ليبين ان في المسألة خلاف ووجهة نظر المخالف، فمجهة نظر مالك انها لا زكاة في اعيانها ولكن في قيمتها ان بلغت نصابا وحال عليها الحول هناك. وهذا مذهب الشافعي ومذهب احمد، مالك والشافعي واحمد في الايش؟ الفواكه والقضب والبقول لا زكاة في اعيانها. فمن يقابل هذا؟ يقابل ذلك الامام ابو حنيفة رحمه الله، قال فيها زكاة. وجهة نظر مالك ابو حنيفة ما هي؟ الامام ابو حنيفة رحمه الله والائمة الثلاثة نعلم جميعا باليقين نوقن بانه ليس لواحد منهم ان يقول بشيء من عنده دون استناد الى سنة من رسول الله، حاشا. ولكن قد تتعدد السنن اي تتعدد الاحاديث ويكون هناك عام وخاص ويكون هناك نوع تعارض في الاحاديث، فبعضهم يأخذ بالاعم وبعضهم يأخذ بالاخص. وسبب هذه القضية هو ان الامام ابا حنيف وجد الحديث صحيح لا غبار عليه من قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. فاذا جئنا الى ما قال ابو حنيفة رحمه الله، فيما ما حرف من صيغ العموم عند الاصوليين، ما ومن؟ تقول من جاءك تعطيه درهما، هل تخص واحد بالذات ولا جنس من الاجناس؟ من دخل عليك رجلا ولا امرأة، صغير ولا كبير، عربي عجمي اللي يكون، اعطي له ايش؟ درهم. فمن من صيغ العموم وكذلك ما. فقال ما سقت السماء، والسماء تسقي ايش؟ جميع المزروعات. السماء تسقي النخلة والعنبة والخوخة والايش؟ والتفاحة والبرتقالة وكل هذه تسقيها السماء سوا تمطر على الجميع. كذلك تسقي البقول وتسقي القب وينبت العشب. فالامام ابو حنيفة رحمه الله قال هذا نص صحيح صريح بان ما سقته السماء نخرج العشر فيه، والله يقول واتوا حقه يوم حصاده، فنحن نعطي العشر بموجب هذا الحديث وبموجب الايش؟ الايه الكريمه. هذا قوي ولا لا يا جماعه؟ قوي. ولكن الجمهور قالوا نعم صحيح على العين والراس. هذا الحديث لم يأتي ليبين انواع الزكوات، ولكنه جاء ليبين المقدار الذي نخرجه في الزكاة وهو العشر او النصف. ما سقي ما سقته السماء العشر وما سقي بالنصف ايش؟ نصف العشر. فهذا الحديث جاء ليبين